منزلة الفكرة. منزلة الفكرة. فإذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة، وهي تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له. والفكرة فكرتان: فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة، وفكرة تتعلق بالطلب والإرادة. فالتي تتعلق بالعلم والمعرفة فكرة التمييز بين الحق والباطل والثابت والمنفي، والتي تتعلق بالطلب والإرادة فهي الفكرة التي تميز بين النافع والضار. ثم يترتب عليها فكرة أخرى في الطريق إلى حصول ما ينفع فيسلكها، وطريق ما يضر فيتركها. فهذه ستة أقسام لا سابع لها، هي مجال أفكار العقلاء.